هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمع شوقي متولي جبلله المقيم في محافظة أسيوط، والتي يقول فيها: ظروف الصحية صعبة جدا يا حضرات، حالتي الصحية ربنا ما يكتبها عليكم، ما عدتش بقدر أشوف بعيني. اتقدمت للبهوات في التضامن الاجتماعي عشان اصرف معاش ضماني عشان ظروف المرضية، يعني حولوني على الكوميسيون الطبي. الكوميسيون قال بان حالتي بالفعل صعبة وتستحق صرف المعاش، لكن البهوات في التضامن كان لهم رأي تاني، حولوني على الطبيب الشرعي التاني. رحت له يا حضرات، طلب مني اشعة العين، وقبل حتى ما يكشف علي ولما عملت الأشعة بشيء وشويات رجعت لحضرته، ومن غير حتى ما يبص في الأشعة كتب تقريره اللي قال فيه إن نظري كويس وما عنديش أي مشاكل وعليه مش حقدر أصرف معاشي. اشتكيت وقلت لأ، والكوميسيون الطبي له رأي سابق وبيقول فيه إن من حقي أصرف. كل طلبي يا حضرات إن أصرف المعاش اللي هو حقي، والدكتور اللي كان السبب في وقف صرف معاشي يتحاسب. يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور محمد زين الدين حافظ محمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن المريض يشكو من تقرير الطبيب الشرعي، وأنه بيستغل مشروعاته الخاصة لتحقيق أرباح على حساب المواطنين. وبفحص سجلات العلاج الحر تبين أن الطبيب المشكو في حقه لديه مركز وعيادة للعيون مرخصين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك. أما تظلمه الخاص من عدم اتفاق تقرير الطب الشرعي مع حالته وهذا يعد مخالفة، فقد تم الفحص والتقصي، والأمر الآن وصل إلى النيابة العامة للتحقيق في كافة التفاصيل. كل الشكر للسادة المسؤولين بمديرية الصحة والسكان بأسيوط واستجابتهم للبرنامج. ونحيط السادة المستمعين علما بأن برنامج همسة عتاب يتلقى الشكاوى على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.